إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فمن المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لهدف عظيم وغاية نبيلة، ألا وهي تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. وقد علمنا الله عز وجل ذلك وأرسل إلينا الرسل ولم يتركنا هملا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل هذا على أن الغاية من خلق الجن والإنس إنما هي تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. فأعظم ما يعتني به الإنسان في سيره إلى الله عز وجل هو تصحيح الاعتقاد، فيؤمن بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته لا ند له، وأنه تبارك وتعالى واحد في ربوبيته لا شريك له، وأنه واحد في أسمائه وصفاته فلا شبيه له. يؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على وفق معتقد أهل السنة والجماعة، فيثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. من حقق هذه الأنواع فقد حقق التوحيد وأخلص العبادة لله جل وعلا، وهذا هو أعظم هدف من أجل خلق الإنسان. والله عز وجل قد بين فروع ذلك بيانا شافيا كافيا لا لبس فيه ولا مرية في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرح أهل العلم ذلك في كتبهم ومصنفاتهم على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. نظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، فشرحوه وبينوه، ما أتوا بشيء جديد، وكتبهم ومصنفاتهم شارحة لما في كتاب الله مبينة لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ذلك أن الله عز وجل قد أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ببيانه وشرحه وإفهام الناس له، ثم جاء أهل العلم فنظروا في ذلك كله فشرحوه وبينوه. ونحن اليوم في هذه الدورة المباركة التي اعتنت بهذا الجانب العظيم من جوانب الشريعة الإسلامية، ندرس كتبا مهمة بينت ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العقيدة السلفية الصافية المستمدة منهما، المبنية على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. بينت ذلك بيانا شافيا وشرحته حتى لم يصبح فيه مرية ولا شك عند أحد ممن رزقه الله عز وجل فهما ولبا. وقد خصص لي أن أشرح ما يتعلق بكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم الفائدة غزير النفع على ما فيه من الوجازة والاختصار. بناه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء نافعا ومفيدا. وما أدل على ذلك من شيء من كثرة شروحه والعناية بذلك قديما وحديثا، منذ أن ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل نحو 340 سنة والناس يعتنون بإيضاحه وبيانه وشرحه وحفظه، يتلقن ذلك العامي والمتعلم لما في هذا من بيان أصول الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومأخوذ أيضا من كتاب الله جل وعلا. ومن حقق ما جاء فيه فقد حقق الإيمان، ومن حقق الإيمان دخل الجنة كما سوف يأتي ذلك شرحه وبيانه بإذن الله عز وجل. نبدأ في الكتاب مستعينين بالله عز وجل، ونسأله أن يلهمنا الصواب والتوفيق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق المتواصين بالصبر الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتسبون في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله جل وعلا. نبدأ بالكتاب ونسأل الله عز وجل التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة في قوله أو في قول القارئ هذا، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب هو ابن سليمان بن علي من آل بني مشرف من الوهبة من بني تميم، فهو وهيبي تميمي، وقد ولد بقرية العيينة في ناحية نجد في سنة 115 للهجرة. ولد بقرية العيينة في هذه السنة، وولد رحمه الله بين أسرة عرفت بالعلم والاهتمام به، فأبوه عبد الوهاب كان قاضي العيينة، وجده سليمان كان هو عالم نجد في زمانه، فتربى ونشأ في هذه البيئة العلمية الصالحة، وحفظ القرآن وهو دون سن العاشرة، وقيل إنه قد أتم القرآن وهو في السنة العاشرة من عمره. ولما رأى عليه أبوه ما هو عليه من النجابة والحفظ والذكاء وسرعة الفهم والنضج المبكر، زوجه وله 12 سنة، لأنه كان قد بلغ مبلغ الرجال في هذا السن، وعلم منه أبوه أنه قادر على تحمل أعباء ذلك لما رزقه الله عز وجل من حسن التصرف، وطلب العلم، فقرأ الحديث بعد القرآن، وقرأ التفسير والفقه والنحو وما شابه ذلك، ورحل في طلب العلم، فجاء إلى المدينة، ورحل إلى البصرة، وتزود علوما نافعة في الاعتقاد والحديث وما شابهه من العلماء الذين كانوا موجودين ذلك الوقت، وقد خط بقلمه المبارك عددا من الكتب والمؤلفات ينسخها للاستفادة منها، وبذل في ذلك جهدا كبيرا، ولم تزل بعض المخطوطات موجودة إلى اليوم بخطه، فكان قد اهتم بطلب العلم اهتماما بالغا، وبخاصة ما يتعلق بالاعتقاد لما كان يرى عليه الناس من الشرك بالله عز وجل ودعاء غيره سبحانه وتعالى، وربما أيضا خطب بالشرك على رؤوس المنابر في عهده، فكان بعض المنتسبين إلى العلم لا يفرقون بين التوحيد وبين الشرك، وكانوا ربما دعوا إلى البدع لجهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد بعد ذلك إلى بلده العيينة، فدعا بالتوحيد بعد وفاة أبيه، وكان ذلك في سنة 153 للهجرة، أخذ يدعو بالتوحيد. ثم إنه قد حصل قبل ذلك خلاف بين والده وبين أمير العيينة، فانتقلوا جميعا إلى حريملاء، فبقوا فيها مدة، ثم لما مات أبوه عاد هو إلى العيينة فأخذ يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، وناصره أميرها ذلك الوقت ابن معمر، ثم إنه قد حصل بينه وبينه شيء، وخاف ابن معمر من سطوة الأمراء الذين حوله لما احتضنه من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فطلب منه الخروج، فخرج إلى الدرعية في 50 و100 و1000 للهجرة، وناصره أميرها المبارك محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، واحتضن دعوته ونافح عنها وناصرها، فكان يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع تحت حماية هذا الإمام العظيم الذي وفقه الله عز وجل لاحتضان هذه الدعوة المباركة والدفاع عنها، لما علم فيها من الخير ولما علم فيها من نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعودة بالناس إلى الإسلام الصحيح. ثم إن دعوته قد اشتهرت وانتشرت حتى توفي الشيخ محمد بن سعود رحمه الله، فخلفه ابنه عبد العزيز في الحكم، فما زال مناصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى مات. وأخذ الشيخ رحمه الله تعالى في بث العقيدة وبث من يعلمها في الهجر والقرى والبوادي وينافحون عنها بالسيف، حتى مكنها الله عز وجل من قلوب الناس وحتى قبلوها، ذلك لأنها حق وليس فيها مخالفة للفطر السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولأنه ليس فيها ما يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، تغلغلت في قلوبهم فانقلب الحال بعد إذ كانت البيئة مملوءة بالشرك بالله عز وجل والطواف بالقبور كالطواف بقبر زيد بن الخطاب والقبر المنسوب إلى ضرار بن الأزوري رضي الله تعالى عنه، وبعد أن كانوا يأتون بعض الأشجار كالنخلة التي كانوا يسمونها فحل الفحول، فكانت تأتيها المرأة وتدعوها من دون الله جل وعلا وتقول يا فحل الفحول أعطني كذا وكذا، يسألونها من دون الله عز وجل، ناهيك عن بقية الأشجار والأحجار التي كانوا يطوفون بها. فقامت دعوته رحمه الله تعالى على أساس صحيح وبحكمة واضحة وبمنهج قويم موفق مبني على الكتاب والسنة. ومما يؤثر عنه رحمه الله تعالى أنه مرة وجد إنسانا يطوف بقبر زيد بن الخطاب وهو يقول يا زيد أعطني يا زيد أعطني كذا وكذا وكذا، وهو بجواره إلى جانبه وهو يقول بينه وبين نفسه بصوت يسمعه هذا الرجل، يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد، يكررها. ما أمره أمرا مباشرا، لأنه إن أنكر عليه إنكارا ليس مبنيا على حكمة ولا على منهج صحيح، فإنه في الغالب أنه لا يأخذ منه، وربما فعل به الأفاعيل، ضربه أو شتمه أو ما شابه ذلك، ولكنه كان يسير بجواره يريد أن يعلمه حقيقة الدين وحقيقة من يستحق أن يستغاث به، فيقول الله خير من زيد، علمه بهذه الطريقة غير المباشرة. فهذا أسلوب حكيم في الدعوة إلى الله عز وجل، يقابله مثلا أحيانا إذا غابت الحكمة قليلا، ما هو أشد من هذا مما يؤثر في هذا أن أحد المدرسين في الجامعة الإسلامية أتى إلى القبر المنسوب إلى زينب في بعض البلاد المجاورة، فوجد رجلا يستغيث استغاثة شديدة بالمقبورة ويمرق وجهه بالتراب ويناديها من دون الله عز وجل، فأتاه ناصحا فقال له يا أخي لماذا تفعل بنفسك مثل هذا الفعل؟ ادعو الله عز وجل واستغث به واطلبه من دون غيره جل وعلا. فقام هذا الرجل بعد أن كان مخالطا للتراب فضربه ضربة قوية على صدره حتى أسقطه على الأرض، وقال له هذه خير من الله، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إذا انتكست الفطر واختلفت المفاهيم وتغلغل الشرك بالله عز وجل، فإنه يحصل من الإنسان هذا، بل قد يحصل ما هو أشد، قد يصل إلى الأمر إلى القتل. فهو رضي الله تعالى عنه ورحمه بنى منهجه على كتاب وسنة واضحة، على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ودعا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وكتبه ومصنفاته وكتاباته ومراسلاته دليل على ذلك، لا يماري فيه أحد أبدا، فكان قد نال حظا كبيرا من التوفيق. وألف المؤلفات العديدة من ضمنها الأصول الثلاثة التي نحن بصدد شرحها بإذن الله عز وجل، ومنها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومنها كشف الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة وما شابه ذلك من المؤلفات الدائرة والتصانيف السائرة بين طلاب العلم والذين يقدرونها ويعرفون لها فضلها لاعتمادها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يأتي فيها بشيء جديد، بل كل ما سطره فيها فهو مأخوذ من ألفاظ الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنى ذلك على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فعاش مجاهدا مكافحا داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، إلى أن توفاه الله عز وجل في السنة السادسة بعد 1200 للهجرة، ولم يخلف وراءه شيئا، لا مالا ولا دورا ولا شيء، فلم يقتسم أحد من أهله شيئا من المال، مات فقيرا رضي الله عنه، لكنه ورث هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء، ورث هذا العلم الذي ما زال الناس يستفيدون منه قديما وحديثا. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يكتب له أجر ما كتب، وأن يكون من عمله الصالح الذي لا ينقطع بالموت. ثم قال في الأصول الثلاثة، هذا اسم كتابه أو رسالته التي نحن بصدد شرحها، سماها رحمه الله تعالى بالأصول الثلاثة لأنه ذكر فيها ثلاثة أصول، من حققها فقد حقق الإيمان، ومن حققها فقد دخل الجنة. فهو رحمه الله لم يأتي بها من كيسه، ولكنه أتى بها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي شرح ذلك بإذن الله عز وجل بالتفصيل. فإنه قد سماها بالأصول الثلاثة لأن من حققها كما تقدم دخل الجنة. والأصول الثلاثة التي قصدها رحمه الله تعالى هي أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف دينه، وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي بعض رواياته أنه قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، بل في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم في صحيحه. فهذه الأصول الثلاثة التي ضمنها رحمه الله تعالى كتابه هذا مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حققها معلوم أنه دخل الجنة، وسوف يأتي شرح ذلك بإذن الله عز وجل والبسط فيه في اللقاءات القادمة. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أفتتح رسالتي هذه بذكر الله عز وجل، والباء في قوله بسم الله للمصاحبة، أي أستصحب افتتاحي لهذه الرسالة بهذه الكلمة العظيمة، أو أفتتح رسالتي بذكر اسم الله عز وجل عليها تبركا بذلك. فكأنه قال أذكر اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم في افتتاح تأليفي وكتابتي لهذه الرسالة. والله من أسمائه سبحانه وتعالى وهو المألوف المستحق للعبادة وحده جل وعلا، والرحمن مأخوذ من الرحمة، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لكن قوله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة تشمل كل المخلوقات، ومنها الرحمة التي تتراحم بها المخلوقات فيما بينها، فهي الرحمة الشاملة الواسعة لكل أحد. والرحيم رحمة خاصة متعلقة بعباده المؤمنين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحققوا الإسلام والتوحيد. فهذا معنى قوله هنا بسم الله الرحمن الرحيم، أي أذكر اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم في ابتداء كتابتي. وهو إنما فعل ذلك تأسيا بكتاب الله، فإنه ما من سورة من سور القرآن إلا وقد استفتحت بالبسملة، ويتأسى بذلك أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا إلا ما يقال في سورة التوبة، ولم تذكر البسملة في أولها لأسباب ذكرها أهل العلم بالتفسير. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما جاء يريد أن يكتب كتابا بينه وبين قريش في صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر القصة المشهورة المعلومة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتاد على ذلك في مخاطباته ومراسلاته، فإنه كان يستفتح كتبه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة الجليلة. وهكذا كانت أيضا عادة المصنفين يتأسون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال اعلم رحمك الله، قوله اعلم أمر بالعلم، وفيه مشابهة لقوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء نزول الوحي عليه اقرأ باسم ربك الأعلى. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة، والقراءة هي مفتاح من مفاتيح العلم. وبعض العلماء يقول في معنى قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الأعلى أي اعلم أن لك رب، وأن الرب هذا هو الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، ففي هذا الاستفتاح مناسبة لهذه السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الأعلى. وفيها أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبق لسان نستغفر الله منه. طيب، فيها مناسبة لقوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات الخمس التي أول ما أنزلت هي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا تأس بأمر الله عز وجل عندما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقال في أول الآية فاعلم، وقوله اعلم هذا فيه تنبيه وشحذ لعقول السامعين أن يركزوا معه على ما يقول وما يريد أن يبينه ويفسره، فقال اعلم أو فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ثم طلب العمل وسوف يأتي شرح هذه الآية في موضعها إن شاء الله عز وجل. فهو رحمه الله تعالى عندما وجه هذا الأمر أراد أن يلفت انتباه السامعين أو القارئين، وهو في ذلك متأسٍ بكتاب الله جل وعلا في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل كل شيء، وهو أساس التعلم. ما يمكن للإنسان أن يعبد الله جل وعلا إلا بالعلم الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعلم رحمك الله. وهذا الأسلوب فيه دعاء وفيه تلطف مع المتلقي أو القارئ عندما يدعو له بالرحمة، برحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. وهذا العلم الذي سوف يذكره هو سبب لرحمته أيضا جل وعلا، لأنه إن حققه فقد حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد فإنه لا خوف عليه يوم القيامة، ولا بد أن يدخل الجنة على ما كان له من العمل. قد يدخلها بغير حساب ولا سابقة عذاب، وقد يدخلها بعد أن يعذبه الله عز وجل ما يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وتنقية وتصفية وتهيئة له لدخول الجنة. فقوله اعلم رحمك الله أي انتبه لما سأقوله لك، وأنا مع ذلك أدعو لك برحمة الله سبحانه وتعالى، والذي سوف يذكره موجب لذلك إذا حققه العبد. نعم. الأولى العلم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذا الكتاب من نظر فيه نظرة فاحصة يجد أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قسمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول ذكر فيه أربع مسائل، والقسم الثاني ذكر فيه ثلاث مسائل، والقسم الثالث ذكر فيه الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام، والقسم الرابع هو ما قصده بالأصول الثلاثة. وأصل تأليفه رحمه الله تعالى للأصول الثلاثة خال من المقدمات الثلاث التي فيها بيان المسائل الأربع والمسائل الثلاث والحنيفية، وإنما ابتدأه بذكر الأصول الثلاث. فإلحاق هذه المقدمات الثلاث قبل الأصول الثلاثة إلحاق من بعض تلاميذه رحمه الله، وليس هو من عمل المؤلف رحمه الله، وهي من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله ومكاتباته. فإذا هذه المقدمات الثلاث قبل ذكره للأصول الثلاثة ليست من وضعه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي سماها بهذا الاسم، وإنما هي من وضع بعض تلاميذه. لذلك بعض الناس إذا جاء يقرأ يقول هذه رسالة الأصول الثلاثة فيفتتحها ثم يقرأ في أولها اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فيقول أين الأصول الثلاثة، مع أن الأصول الثلاثة ما تأتي إلا بعد ذلك. إذا فهمنا هذا يسهل علينا فهم هذه الرسالة. فهو رحمه الله تعالى لم يجعل هذه المقدمات، وإن كانت من كتاباته رحمه الله تعالى، ولكن الذي جعلها في أول هذه الرسالة هو بعض تلاميذه رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. ورسالة الأصول الثلاثة لها عدة نسخ، من ضمنها أربع نسخ في المجلد الأول من الدرر السنية، ولها نسخ أيضا في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، وبينها فروقات يسيرة، وهي في الجملة كلها تركز على ما جاء في النسخة المشهورة التي بين أيدينا. وهذه الفروقات ليس فيها تأثير، ومن ضمنها نسخة من النسخ قد خلت من هذه المقدمات الثلاث التي ذكرت في صدرها، فهي من إضافة بعض التلاميذ وليست من وضع المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. فإذا ما فهمنا هذا فهمنا سبب وجود هذه المقدمات، مع أنها في الظاهر أو أن بعضها ليس له علاقة بالأصول الثلاثة المثبتة على الغلاف، مع أن الأصل مع أن المسألة الأولى التي ذكرها في هذه المسائل الأربع التي سوف نأتي على شرحها بإذن الله عز وجل قد تضمنت الأصول الثلاثة كلها كما سيأتي شرح ذلك وبيانه إن شاء الله. قال أعلم رحمك الله أنه يجب تعلم أربع مسائل. قوله إنه يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل الأربع ليس فيه دليل على أن الإنسان لا يجب عليه أن يتعلم غيرها، ولكنه رحمه الله تعالى إنما ذكرها لماذا؟ لأهميتها. إنما ذكرها لأهميتها، ولأن من حققها فقد حقق التوحيد، وهو موعود بإذن الله عز وجل يوم القيامة بدخول الجنة. فذكر هذه المسائل الأربع، وذكر بعدها أيضا مسائل ثلاث، وله رسالته المشهورة المعروفة بالقواعد الأربع. فهذه القواعد وهذه المسائل التي كان يقعدها ويوضحها الشيخ رحمه الله تعالى إنما فعل ذلك لأهميتها، وبخاصة إذا نظرنا إلى الواقع الذي كان فيه رحمه الله تعالى. وقد أسلفت في أول الدرس أنه قد ظهر في بيئته ظهر فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وكثرت فيها البدع، حتى إن الشرك كان يخطب به على رؤوس المنابر. يقول محمد بن عيدان ومحمد بن غيهر وهما من تلاميذه، قال نشأنا في بيئة شركية، فذبحنا للقبور وذبحنا للجن، حتى أظهر الشيخ دعوته فاتبعناه على ما قاله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تأمل هذه المسائل وهذه القواعد يتبين له تبينا جليا أنه أراد أن ينبه الناس على خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وعلى ضرورة تحقيق التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد وجد، والإيمان بالولاء والبراء لأن من كان قد استجاب لدعوته رحمه الله خالف قومه على فيما كانوا عليه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وفارقه، فبين الولاء والبراء، وبين التحذير من الشرك، وبين رحمه الله تعالى أهمية التوحيد وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. فهذه المسائل الأربع بينها رحمه الله تعالى لأهمية العناية بها، وتعلمها صالح للعامي وصالح لطالب العلم، وعلى كل واحد أن يحفظها وأن يتعلمها وأن يعلمها الناس، لأنهم إن حققوا ذلك كانوا على خير عظيم من الله جل وعلا. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى من المسائل الأربع التي يجب تعلمها، ألا وهي العلم. وعرف هذا العلم بأنه معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه في الحقيقة هي الأصول الثلاثة التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. ففسره بأنه معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومن حقق ذلك فقد دخل الجنة كما جاء في الحديث المتقدم. ومن حقق ذلك تحقيقا خالصا لوجه الله جل وعلا فإنه ينجو عند سؤال الملكين في القبر، لأنهم يسألونه عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن رسولك؟ فإن كان مخلصا في تحقيقها في الدنيا سهل عليه الجواب، وكان هو السعيد بإذنه سبحانه وتعالى. والعلم ليس معتبرا إلا إذا كان بالأدلة. ولذا اتفقت ألسنة العلماء رحمهم الله تعالى على أن العلم هو المعرفة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بالإجماع أو بالقياس الصحيح، وما عدا ذلك فليس هو بعلم. وأعني بذلك العلم الشرعي، العلم الشرعي فهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم الشرعي. ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة كثيرا من الأدلة للاستدلال على ما يقول، فمع وجازتها واختصارها ذكر فيها 60 دليلا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو العلم الحقيقي يبنى على الكتاب وعلى السنة. فهو ذكر أن أول مسألة يجب علينا أن نتعلمها هي العلم. وما هو هذا العلم؟ قال هو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فأما معرفة الله عز وجل فهو أن يعرف الله، أن يعرف الإنسان أن له خالقا وأن له ربا يربيه ويكلأه بنعمته، وأنه متصرف في أمره وتدبيره، ألا له الخلق والأمر، وأن الذي خلقه ورزقه ودبر أمره ورباه هو المستحق بالعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن إلهه هذا ليس إلها عدما، فهو ليس كما يقول بعض من خالف منهج أهل السنة والجماعة فقال ليس هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. ما هذا؟ هذا عدم، هذا هو العدم الصريح. لكن الله عز وجل موجود وهو في السماء مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، ونحن نؤمن بذلك أشد الإيمان ونعتقده رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. وقامت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الله المألوه بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا ما علمت أن لك خالقا فاعلم أن هذا الخالق هو الذي أوجدك وخلقك لعبادته سبحانه وتعالى، وأنه متصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا التي يحكمها قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تؤمن بوجوده جل وعلا وأنه في السماء مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه قد أحاط بمخلوقاته، وأنه ليس من مخلوقاته شيء يحيط به، وأنه المستحق للألوهية، وأنه إله واحد لا ند له، وأنه الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم، وأنت تحت رحمته في كل حركة وسكنة من حركاتك وسكناتك، فلا شريك له في ذلك كله، وأن تعلم أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يشابهه فيها أحد، فلا ند ولا شبيه ولا مثيل له في ذلك سبحانه وتعالى. فهذه هي معرفة الله جل وعلا، تعرفه سبحانه وتعالى بخلقه وتدبيره وآياته وبعثه بالرسل وإنزاله للكتب وبصفاته وأسمائه المبثوثة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى قد شرحها أهل العلم وبينوها، فشرحها ابن منده في كتابه التوحيد وصفات رب العالمين، وشرحها الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه الأسماء الحسنى وفقهها ونحوه من كتاباته النافعة في هذا الباب. نعم، فقال هذا هو المسألة، وهذه هي المسألة الأولى وهي العلم، فذكر فيها معرفة الله جل وعلا، وذكر فيها أيضا أمرين آخرين، أحدهما معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت إذا علمت أن الله عز وجل هو الخالق المألوه المقصود بالعبادة وحده لا شريك له، وأنه متصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، فتعلم أنه لم يترك الناس هملا، ولكنه بين لهم حقيقة الدين وما طلبه منهم، وبين لهم سر إيجادهم في هذه الحياة، وذلك عن طريق إرسال الرسل. ونحن من أمة نبي هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمعرفتنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن عدة أشياء. الأولى أنه مرسل من الله جل وعلا. الثانية أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فتعلم أنه مرسل من عند الله، وتعلم شخصه، وتعلم أيضا أنه قد بعثه الله عز وجل بمكة وهاجر إلى المدينة، وأنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأنه ما ترك شيئا من الخير إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذر الأمة منه. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا كان حقا عليه ألا يترك خيرا إلا ويدل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه، رواه مسلم في صحيح. وأن الله عز وجل قد شهد له بإتمام الرسالة وإبلاغ الأمانة، فإنه لما كان في السنة العاشرة من الهجرة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه رضي الله عنه، وهي حجته المعروفة بحجة الوداع، أنزل الله عز وجل عليه وهو في يوم عرفة في عشيتها قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه هذا 4 خطب: خطب في اليوم 7 بمكة، وخطب في اليوم 9 بعرفة، وخطب في يوم النحر، وخطب في أوسط أيام التشريق الذي يسمى بيوم القر. 4 خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قرر فيها قواعد الإسلام ومبانيه العظام، وأوصى فيها صلى الله عليه وآله وسلم بأركان الإسلام ودعائمه، ونصح فيها وبين، وطلب صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه البلاغ. فتواتر عنه أنه قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم كان كلما ختم جملة من الجمل في هذه الخطب يقول: اللهم هل بلغت؟ فيقول أصحابه: نعم. فينكب بإصبعه عليهم يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم، وما ترك شيئا من شرع الله عز وجل إلا بينه. لذلك جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أعطانا من خبره. بل كما شهد الله عز وجل له بذلك، وشهد له به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شهد له بذلك المشركون. فإن المشركين جاءوا إلى سلمان وهو بمكة قبل أن يفتتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له استهكما واحتقارا وازدراء به وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المنزه عن ذلك بأبي وأمي، قالوا: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعنون أحكام التخلي وأحكام الاستنجاء والاستجمام. فقال بعزة المؤمن: أجل، أي علمنا كل شيء حتى أحكام القراءة علمنا إياه. ثم ذكر ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم من تمام الشهادة له بأنه مرسل من عند الله عز وجل، ومن تمام معرفته صلى الله عليه وسلم الشهادة له بذلك، وأنه ما ترك شيئا بلغه الله عز وجل إياه إلا وقد بلغه للأمة، وأن الله عز وجل حافظ لذلك كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالشرع الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم بلغوه إلينا، ونشهد على ذلك، ونشهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تركوا شيئا بلغه لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد بلغوه لمن بعدهم، لأنهم أوفى الناس وأكملهم علما وعملا، وآتاهم الله عز وجل من حسن الفهم وقوة البلاغة وقوة اللسان ما ليس لأحد بعدهم رضي الله تعالى عنهم. فهم قد أدوا الأمانة التي أداها إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا ما زال الناس وأهل العلم منهم يتوارثون هذه الأمانة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبلغونها للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تمام معرفته هذه الأمور المتقدمة، وسوف يأتي مزيد بسط من ذلك إن شاء الله عند الكلام على الأصول الثلاثة. ثم قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام أهم شيء فيه توحيد الله جل وعلا، وأعظم شيء جاء بمحاربته الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهو أن يدعى الله عز وجل أو أن يدعى غير الله عز وجل أو يتقرب إليه بشيء من أنواع الطاعات التي إنما هي حكر مقتصرة على الله جل وعلا. ودين الإسلام يشمل الأصول والفروع، يشمل الأصول المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ويشمل الأصول المذكورة في بيان أصول الإيمان عندما سأله جبريل فقال: فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بأصول الإيمان. ويشمل الإحسان الذي عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فبينه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشمل جميع فروع الإسلام من أحكام الشهادتين وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الحج والزكاة وما شابه ذلك من سائر الأحكام، سواء أكانت صغيرة وكبيرة. وهذا باب واسع، وعلى كل مسلم أن يتعلم شيئا من ذلك بحسب استطاعته. فمن علوم الإسلام وفروعه ما يجب على الإنسان أن يتعلمه تعلم فرض عين، تعلم فرض عين كالتوحيد مثلا، ومنها ما يجب أن يتعلمه لكي يقوم به كفاية عن إخوانه المسلمين. ومن فروع العلم ومسائله ودقائقه ما لا يتوصل إلى فهمه ومعرفة كنهه إلا أهل العلم الذين شهد الله عز وجل لهم بالخيرية وبالنفع للأمة، وذكر أنهم يحفظون العلم كما جاء في الحديث كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم، إلى أن ذكر صلى الله عليه وسلم قوله: فكان منها أجادب مسكت الماء أو أمسكت الماء فنفعت وانتفع بها الناس، إلى أو نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي المسألة الأولى التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه عليها، وأرى أن الوقت قد داهمنا، وأكتفي بهذا المقدار، ولعلنا نكمل.